الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم نسألك موجبة رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، السلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في شرح آية الكرسي، آية تدعونا إلى التوحيد. شرح آية الكرسي تدعونا إلى توحيد الله الواحد الأحد. ولذلك لابد لكل واحدة فينا أن تعي تماما معنى هذه الآية، آية الكرسي، آية الكرسي. وقفنا في الأسبوع الماضي أن قول ربي، ابتدت السورة الآية بقول ربي سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو. أي ماذا تعني الله لا إله إلا هو؟ أي لا معبود بحق سواه. يعني ملخص الماضي أنه لا معبود بحق سوى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكرت الدلائل على توحيد الله سبحانه وتعالى، ذكرت الدلائل. أول الدلائل على توحيد الله سبحانه وتعالى أنه الحي القيوم، الحي القيوم. عشان كده الله لا إله إلا هو، أول دليل أنه لا إله إلا هو، دليل أول دليل التوحيد إن ربك حي قيوم. يعني فمن شأن هذا الحي القيوم أنه يدعى وحده ويعبد وحده وتصرف له العبادة وحده. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى: وتوكل. فوضع أمرك لمين؟ لحد بيموت؟ بتركين على وحده هتموت؟ ولا حد هيموت؟ لا، وتوكل على الحي الذي لا يموت. فالحي الذي لا يموت هو الذي تصرف له كل العبادة. أما الذي ليس بحي أو الحي الذي لا يموت أو الحي الذي يموت العبد يعني، فلا تصرف له أي عبادة من العبادات. فالحي الذي لا يموت هو الله وحده سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن ربي ذكر في كتابه: كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، كل هالك. من الحي الباقي؟ ربي سبحانه وتعالى. الذي لا يموت والذي نلتجئ إليه. أما الميت أو الحي الذي يموت أو الجماد الذي لا حياة له أصلا، فهؤلاء لا تصرف لهم عبادة، لأنها لا تصرف إلى حي سبحانه وتعالى لا يموت. إذن العلم أنه سبحانه وتعالى حي قيوم وفهم معناها تجعل الإنسان لا يصرف أي عبادة من العبادات إلا لله، حتى الغلو في الحب. حب الله عز وجل لا يغني حب. حبي الناس زي ما تحبي، لكن إياك أن تصرفي أو يكون حبك مغالاة، لأنه من الناس من تحب حبك حبها لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. تقولي بحب فلانة وبحب فلانة وما أقدرش أطيق بعد فلانة، لا، دي عبدا. البقي هو الله سبحانه وتعالى. المستحق للعبادة وحده هو الله، ومن سواه عبادة باطلة، سواء كان جمادا أو حياة أو أي شيء، لأنه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام. فوحد الذي تصرف له العبادة. إذن هذا برهان عظيم على براهين التوحيد. أنت بتوحيد ربك ليه؟ لأنه الحي القيوم، كما ذكرت لكم في الأسبوع الماضي، الحي الذي لا يموت، القيوم القائم على نفسي وعلى غيري. فكل المخلوقات تفتقر إلى القيوم القائم عليها، قائم علينا جميعا وعلى كل مخلوقاته، وهو غني تماما عنا. ولذلك هنا المستحق وحده إلى هذه العبادة، الذي حياته دائمة لا يفنى ولا يموت. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى للبشر: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. يلحق الموت كل مخلوقات الله، يلحق الموت كل من عليها فان، كل المخلوقات يعتريها النقص والعجز والوهن والمرض والنوم والسنة، وكل هذه من حياة الإنسان. إذن العبادة فقط لمين؟ القوي الذي لا يعتريه نقص ولا يعتريه عجز ولا يعتريه وهم ولا يعتريه نوم ولا يعتريه سنة. ولذلك ها هو المحص المستحق وحده سبحانه وتعالى لهذه للعبادة، وتأكيد أيضا لقيومية سبحانه القيوم سبحانه وتعالى برهان آخر أنه المستحق للعبادة فوق أنه الحي أنه القيوم الذي لا تأخذه سنة ونوم. دليل تاني من دلائل إيه؟ التوحيد. أن الدليل الأول أنه الحي القيوم. الدليل الذي يلي ذلك أنه لا تأخذه سنة ولا نوم. ما هي السنة؟ قيل بدايات النوم. خدتك غفلة كده. الذي هو النعاس الخفيف. وأما النوم معروف النوم. فالله تعالى لا تأخذه سنة. أي لا يأخذ هذا النعاس الخفيف. ولا يأخذه النوم. وهذا برهان آخر على التوحيد أنه المستحق وحده للعبادة. وأما الإنسان وغيره من المخلوقات فشأنه أنه ينام ويتعب. وقيل والنوم مبني على التعب والإرهاق وهو راحة للبدن. النوم مبني على الإرهاق والتعب وهو راحة للبدن. ويحتاج الإنسان للنوم للراحة ليسكن بدنه وليذهب عنه العناء والتعب. ولهذا تجد الإنسان يجد نفسه في غاية التعب ولو نامش وهي يقول إيه يصحى إيه فايق للراحة يعني. فأنت تحتاج للنوم لأنك تتعب وتنصب، وهذا دليل ضعفك وضعفي وضعف المخلوقات. أما الله تبارك وتعالى حي قيوم لا تأخذه السنة ولا النوم لأنه لا يحتاج إلى ذلك، فهو غني عن كل ذلك. ولذلك قيل يا جماعة هناك قاعدة للعلماء في النفي، ما تيجي النفي في القرآن عن الله عز وجل الذي يأتي في القرآن، ألا وهي قيل النفي أن النفي ليس نفيا صرفا بل هو متضمن ثبوت كمال. يعني ما تقول لا تأخذه سنة أنت بتنفي عنه السنة والنوم، ويتضمن هذا النفي صفة إثبات ضد هذا، ثبوت كمال ضد المنفي. نقولها مرة ثانية قاعدة، ألا وهي أن النفي ليس نفيا صرفا بل هو متضمن ثبوت كمال. فاهمين إزاي؟ بنفي عنه النوم يتضمن هذا إيه؟ نفيت عنه ده لماذا؟ لكمال حياته ولكمال قيوميته ولكمال قوته ولكمال قدرته. كل هذه المعاني الثبوتية التي تدل عليها نفي السنة والنوم. شفتي كم صفة تتعلق بإن ربي سبحانه وتعالى تأخذ سنة ولا نوم. عشان كده بيقول لك خمس أسماء في سورة في آية الكرسي ويتعلق بها أكثر من 20 صفة. لا تأخذ سنة ولا نوم لكمال قيوميته وقوته وقدرته سبحانه وتعالى، وهذا من براهين التوحيد، وهذا وجوب يوجب إفراد ربي سبحانه وتعالى بالعبادة وحده. إن الله لا ينام كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليلة قبل النهار. كل وقت عملي وعملك وعمل غيري ترفع إلى الله عز وجل، وأعمال العباد وتقدير المقدر وإحياء هذا وإماتة هذا ويرفع هذا ويخفض هذا ولا ينام ولا تأخذه سنة. ولذلك يرفع عليه عمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت ساحات وجهه من انتهى إليه بصر من خلقه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينام ولا ينبغي أن ينام، إذ هو وحده الذي سبحان الله يذبح له ويدعى ويركع له وتصرف له كل أنواع العبادة دون سواه سبحانه وتعالى. أما من سواه فشأنه كل ضعف كما قال في ذلك النعاس أو النوم أو غير ذلك. إذن من براهين التوحيد العظيمة وبرهان آخر، إحنا قلنا برهانين دلوقتي تقريبا، برهان ثالث على هذه موجودة في هذه الآية، برهان آخر على التوحيد، له ما في السماوات وما في الأرض. مش هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له يبقى ده الايه الثالث، البرهان الثالث. وهذا من براهين التوحيد العظيمه، فكل ما في السماوات والارض ملك لله، كل الا آتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا كلهم آتيه يوم القيامه فردا. فهو المالك سبحانه وتعالى لما في السماوات والارض، وما سواه لا يملك في السماوات ولا في الارض ولا مثقال ذره. ولو كان الانسان يملك بلدان باكملها هو لا يملك شيء، لان في لحظه لو مات ترك كل ذلك برا قبره، اذن هو لا يملك شيئا. فالذي يملك هو الله، كما قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك، لا يملك مثقال ذره ولا يملك مثقال ذرة بكافي لا يشارك حتى فيها، لا يملكها ولا يشارك فيها، لأن الكل ملك من؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. يبقى إنسان عنده ملك كبير لكن مش قادر أن يمسكه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بالحساب. سبحان الله يا حبيبي، لما تشوف الآية دي تقول يا ربي سبحان الله، هذا في كل وقت يرزق هذا ويشفي هذا ويعطي هذا ويرضي هذا ويرفع هذا ويخفض هذا، وكل ذلك في آن واحد، لأنه الملك مالك الملك مالك يوم الدين. أما أن يفرق ذلك أو تفارقه فهو يملكها ربي، أي ملك للعبد يفارقها أو تفارقه، لأن الذي يملكها هو ربي سبحانه وتعالى. لهذا قد يكون في المساء مالكا لخيرات عظيمة ويصبح ما عنده ولا شيء، يكون إنسان عنده ما عنده. قصة أصحاب الجنة، فاكرين أصحاب الجنة؟ واحد عنده جنة، فاكرين القصة حصل فيها إيه؟ طاف عليها طائف فأصبحت كالإيه؟ قصر. لما مروا هم عادين يخبوا، أبوهم كان بيطلع للفقير وبيدي حق الفقير قبل ما بيطلع إيه؟ بياخد حق. فهم الولاد أول ما أبوهم ابتدوا قالوا بقى اجتمعوا مع بعض وقالوا بص بقى ولا فقير ولا هنجي لحد من دول، خلاص مش هندخل إيه؟ يدخل علينا مسكين. ألا يدخل أنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. فلما أموا مروا عليها كذا قالوا إيه ده؟ لا إنا لضالون، لا بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تنزه الله أنه هو الرزاق. ولذلك لو الإنسان يا أحبائي يتقي الله لا يغيب عنه الوقت، لا يغيب عنه لحظة، والله لا يغيب عنه لحظة، والله من ينتقل لا يغيب عنه لحظة، لا في نفس ولا في تنفس ولا في نظرة ولا في حاله ولا في محاله، لأنه يعلم أن كل اللي هو فيه ده بيد من؟ الملك. ولذلك هنا سبحان الله يا أحبائي، أصبحوا في المساء يملكون حديقة وفي الصباح ما يملكون شيئا، لأن من هو الملك؟ ولذلك هنا نقول سبحان رب العرش العظيم الذي يستحق التوحيد وحده، والذي يملك الله عز وجل. فمن براهين التوحيد ودلائله العظيمة أن الله سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض، فهو المالك للسماوات ومالك للأرض وما فيها، ملك لله سبحانه وتعالى. يتصرف في ملكه ما يشاء وما يقتضي حكمة ربي، يعطي هذا يمنع هذا، يحرم هذا يغني هذا، يبتلي هذا بالفقر، يدي ده الولد يحرم ده من الولد، يدي ده البنت يرزق ذلك بالولد، يعطي هذا ولد والبنت، يعطي ده مال، يعطي الأخ مال ويخلي الأخ الثاني فقير. الذي يملك كل ذلك الأمر، وعلى العبد أن يرضى بحاله، لأن الذي يقدر هو من؟ سبحانه مالك الملك، الملك الكل ملكه، والخلق خلقه، والعبيد عبيده، وله ما في السماوات وما في الأرض، يقضي بملكه ما يشاء، يفعل ما يشاء في ملكه ويقضي في ملكه ما يشاء. تأتي الرابعة يا بناتي من دلائل التوحيد، شوفي هي آية واحدة لكن شايفين فيها كم دليل من دلائل التوحيد، عشان تعرفوا أن الآية دي أعظم آية في القرآن. من من ذا الذي الآية بقى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا من بيان كمال ملكه سبحانه وتعالى الملك، الملك كله ملكه، لا أحد يستطيع أن يشفع عنده سبحانه وتعالى إلا لو أذن ربي. لو أذن لك ربي تشفع تشفعي، ما أذنت إلا ما إلا إلا إلا بإذنه. لا يسمح لأحد يشفع إلا لو أذن. مش أنا هشفع، ما يجيش واحد يقول أنا هشفع فلان ده. علشان كده لما تيجي بعض الناس الجهلة تقول إيه، اعملوا اللي انتوا عايزين واحنا نشيل عنكم مش عارف ايه، ونيجي بقى يوم القيامه يشيل عنك وزرك. لانه هو الملك، من ذا الذي يتصرف بملكه، ومن ذا الذي يفعل شيئا بملكه بدون اذنه سبحانه وتعالى؟ حد شيء يقدر يعمل شيء بدون اذنه؟ فاذنها يعني فاذا هذا من بيان كمال. شوفي لما يجي تيجي هذه الايه من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، قيل يؤخذ منها بيان كمال ملكه وبيان كمال تدبيري، وتعالى أنه الأمر له جل وعلا والأمر ليس لغيره، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله بإذنه، وقوله بإذنه قيل فيه إثبات الإذن، إثبات الإذن صفة لله سبحانه وتعالى، صفاته هي تضاف من ال... وقيل والإذن نوعان، قيل والإذن نوعان، إذن شرعي وإذن كوني قدري. الإذن الشرعي اللي هو إيه بقى؟ أحسنتي، إذن شرعي أي ما شرع ربي سبحانه وتعالى وأمر عبادي به. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. الإذن هنا معناه إيه؟ شرعي، ربنا شرع لكم كده، أمركم بهذا أي شرع لكم هذا، ولا بتفتروا على الله هذا؟ وإذن يعني وأذن لكم بهذا شرعا. ويراد بالإذن هنا في بعض المواضع أيضا الإذن الكوني القدري اللي هو فين؟ بقول ربي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعني بيقول يقول الرب إيه، من ده، من الذي يملك الشفاعة عند الله أو يتمكن من الشفاعة عند الله إلا إذا أذن له ربي بذلك. فلا أحد يملك الشفاعة، بل هي ملك الله كما قال عز وجل قل لله الشفاعة جميعا، ولهذا لا أحد يشفع عند الله إلا إذا أذن الله بذلك. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه، كم من ملك لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ولهذا جاء في حديث الشفاعة الطويل في المقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم، قال إيه بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المقام المحمود الذي يضبطه عليه الأولون والآخرين الآخرون، قال فأذهب وأخر ساجدا تحت العرش. هو عايز يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف العظيم، الناس كلها الأمم كلها إيه، ترى كل أمة إيه، تخيلين المنظر، كل مرعوب، كل يجلس على ركبتيه من الخوف من الرعب، كل نبي يقول لا اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى غيري، لحد ما تصل لمن؟ نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. فأذهب وأخر ساجرا تحت العرش، عرش ربي، ويعلمني الله عز وجل محامد اللي عرفها ربنا، قل كذا يا محمد صلى الله عليه وسلم، أحمده بها في ذلك، في ذلك الوقت. ثم يقال لي، وهذا هو الإذن، قالوا الإذن هو للشفاعة بعد هذه المحامد التي علمه ربي إياها بعد ما سجد تحت العرش. ربنا سبحانه وتعالى علم رسول الله فأذهب وأخر ساجدا تحت العرش، ويعلمني الله جل وعلا محامد أحمده بها في ذلك الوقت. ثم قالوا لي، وهذا هو الإذن، ارفع رأسك وسر تعطى واشفع تشفع. يا رب اجعله شفيعا لنا، يا رب اجعله شفيعا لنا، يا رب تجعله شفيعا لنا، اللهم اجعله شفيعا لنا. ولهذا ففي قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه قيل فيه إثبات الصفة، صفة الكلام، لأنه علمه محامد وقال له ارفع رأسك، دليل أن ربي سبحانه وتعالى يتكلم. إذن شوفي كم صفة تثبت من من من من آيات التوحيد اللي احنا ذكرناها. قال ففيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ومن الإذن قول ربي، قول ربي لنبيه عليه الصلاة والسلام يوم القيامة ارفع رأسك وستعطى واشفع تشفع يوم القيامة. هذا كلام يقوله الله سبحانه وتعالى، وهو إذن النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة، وإذنه له بالشفاعة فيه تكريم لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد. وفيه تكريم للملائكة، وتكريم أيضا للأنبياء والصالحين، وتشريم أيضا لهم، لأنهم برضو هيشفعوا، هيشفع الملائكة يأذن يؤذن لهم والأنبياء والصالحين، وتشريف لهم بأن يأذن لهم بالشفاعة. وقيل وشفاعتهم ليست نائلة كل أحد، يعني الشفاعة لي مش كل حد بيطولها، وليست طائلة كل إنسان، مش أي حد يشفع يوم القيامة، مش أي حد. ولهذا جاء في الحديث أن أبا هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ قيل شوف انظروا، يقول قيل هذا السؤال يدل على فقه أنه ليس كل أحد تطول هذه الشفاعة. اللهم نسألك شفاعتك يا رسول الله، نسأل ربي سبحانه وتعالى يشفع فينا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الدعاء لله عز وجل أن يشفع فينا رسول النبي صلى الله عليه وسلم. من أحق الناس بشفاعتك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: مين اللي هيشفع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اللهم بندع الله أولا أن يجعل أن يشفع فينا نبيك صلى الله عليه وسلم. لما سئل رسول الله: من أحق الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. انتبهوا يا بناتي، انتبهوا، الدرس ده مهم جدا جدا جدا، آية الكرسي، لأن فيها توحيد، لو فهمتيها هتتغير حالك وهيتغير إقبالك على الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإنها نائلة إن شاء الله. هذا الإذن بقى، إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا تنال شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قولي إن شاء الله، هذا الإذن أن يأذن ربي تعالى لعبده بالشفاعة، والإذن هنا الإذن القدري، الإذن الكوني، بأن يمكنه ويأذن له أن يشفع فيشفع عند الله سبحانه وتعالى، كما قال الله في الحديث: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وقيل ومعنى الشفاعة هي طلب الخير للغير، سميت بذلك لأن دعاء الشافع انضم إلى دعاء المشفوع له، فأصبح الدعاء بنقول شافع يعني مضاعف، مش كده؟ قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذا كما هو برهان للتوحيد أيضا، فيه حاجة أخرى، فيه إبطال لعقيدة المشركين. فعقيدة المشركين قائمة على صرف حق الله تعالى لغير الله، وصرف العبادة لغير الله، والزعم بأن من صرفهم لهذه العبادة صرفوا لهم العبادة دي شفعاء عند الله، كما قال مشركين مكة، قالوا: يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. في الآية الأخرى: وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. أي شفعاء، يعني شفعاء يعني وسطاء بنتوسط بهم عند ربنا. تخيلوا لما كل الإنسان عقله بيلغي عقله يجيب صنم، هو للصنم ده أنا بتوسط بيه عند ربنا عشان يشبع عشان يغفرني. ولذلك قيل هذه الآية مبطلة لعقيدة المشركين القائمة على صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى بحجة الوساطة والشفاعة. فالله تعالى يقول: من ذا الذي يشفع؟ هو أذن؟ هل ربي أذن؟ فبيقول ربي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هو أذن لهذه الأصنام؟ تعالى ربي سبحانه وتعالى عن ذلك. وكان المشركون فيما يرجون منهم الشفاعة ويعبدونهم طلبا للزلفى، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، عشان يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى، وهم نفسهم لا يملكون الشفاعة، ويقيسون ربي سبحانه وتعالى بملوك الأرض، فتأتيهم الشفاعة. كل واحد عنده جاه، ويجي له واحد ضعيف يقول له: إيه اشفع لي، يبقى بجاهه ممكن. مثلا لو هذا مثلا واحد من ملوك الأرض جال واحد مثلا تاني قال له: إيه لا معلش ده بقى خليه عندي وكده، فيقوم يبقى الأمر إيه؟ اللي هي كان بيتشفع في ايه؟ في حد السرقة. وقال لو سرقت فاطمة بنت محمد فإلا في حد من حدود الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولذلك قيل الشفاعة الواردة في القرآن ذكرت نوعين من الشفاعة، الشفاعة التي وردت في القرآن نوعين من الشفاعة، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. قيل الشفاعة المنفية أي جاء نفيها في القرآن، والشفاعة المثبتة أي التي جاء برضو إثباتها في القرآن. قيل الشفاعة المنفية هي التي عليها المشركين، منفية، مين اللي قالهم؟ مين اللي دالهم إذن؟ وقيل أيضا ودرج عليها الصوفية وغزاء وخاف، وخاصة غلاة الصوفية، ودرج عليها الصوفية وخاصة غلاة الصوفية، يظنون إن شيخهم يملك لهم شيء، يظنون أن شيخهم يملك له شيء. أحد شيوخ قيل أو يقول أحد شيوخ الصوفية يقول مرة لمريديه يعني ليس بشيخ الذي يحول بينه وبين الطلاب قليل من التراب، يعني فاهمين معنى إيه؟ يعني لو مات تفتكر أنه برضو مش هينفع الطلاب، هينفعهم برضو، ده غلو، لأن النفع هو من؟ هو الله عز وجل. يعني لا تظن أن شيخك إذا دفن وحال بينك وبين التراب، وشيخك ده عبارة عن عبد، عبد يعني يأكل ويشرب وينام ويغلط، فلا يؤله ويموت، فلا يؤله، فلا يؤله. ولذلك هنا وحال بينك وبين قيمة أنه لا يملك لك شيئا، بل استمر مرتبطا به وكن على ارتباط به حتى لو دفن، يعني يروح عند مقبرته ويقعد بقى ايه يطلب منه مطالبه، اسأل الله العفو والعافية. فليس بشيخ، هو بيقول لهم كده بقى، فليس بشيخ من يحول بينه وبين مريديه قليل من التراب. ويقول آخر لا عليك يوم القيامة، فأنا الشيخ بيقول لهم كده. واحد مرة كان فيه فعلا شيخ بجد يعني وقف على جبل أحد، البعض كان يمكن شاف كده، وقف على جبل أحد وأوهم من معه إن جبل أحد بيتحرك بيتهز، يعني بيوهمهم إن هم بقى خلاص وصلوا لمرتبة عليا، وكان بيفهمهم بقى إن دول إنه إن في ناس ما عندهم مراتب عليا ما عندهمش خلاص حساب ولا كده، بيسموهم درجات باين ولا نعم لا يعني في ناس بقى خلاص بقى ايه واسمهم واصلين واصلين واصلين، يعني ايه سيبك بقى انت خلاص يعني وصل وصلت لفين؟ إنا لله وإنا إليه اللي يقول لا عليكم يوم القيامة، هو بيقول لهم كده لا عليكم يوم القيامة، ده حرك جبل، يعني قال لهم شايفين جبل والناس اللي معاه توهامه بيتحرك فعلا بيتحرك، عايشين وبين أزور يعني موجودين في الدنيا، وهو أوهمهم بأن الجبل اتحرك كما تحرك الجبل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا هذا الرجل يقول سبحان الله، هذه امتلالات لصور من صور الشرك يا جماعة، لأن لا يملك ذلك إلا من الله سبحانه وتعالى. وهم دي شفاعة منفية، ولا يملك لك شيخك ولا تملك لك حد في الدنيا الشفاعة إلا الصالحين لو أذن ربي لهم، إلا الصالحين لو أذن ربي لهم. ولذلك ما تقوليش مثلا لوحدة يبقى اشفعي لي عند ربنا، من أدراك إنها يأذن لها؟ مين أدراك إن هي ربنا يأذن لها إنها أكون من الشفعاء؟ ولا تدري أكون من الشفعاء ولا لا، إلا من أذنه ربي سبحانه وتعالى. وأما الشفاعة المثبتة أثبتها ربي تعالى في القرآن الكريم، وهي قيل ما تحقق فيها شرطين، الشفاعة المثبتة ما تحقق فيها شرطين. الشرط الأول إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع، ورضاه عن المشفوع له، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا إذنه للشافع ورضى عن المشفوع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني ربنا مش هيرضى بالشفاعة إلا اللي ربنا رضى عليه، مش هيجي واحد مثلا مشرك ويجي واحد كان صاحبه والله يا رب ده كان عنده أخلاق في الدنيا كويس أوي وبتاع يا رب خليني شفيعه، لا، إلا وربنا رضى، يأذن اللي هيشفع ويرضى عن المشفوع له، دول الشرطين. وضم إلى هذين الشرطين الأمرين أمرا ثالثا مهما مهما يعني مهم الأمر الثالث ده، ألا وأنه سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد فقط، ما يرضاش عن أهل الشرك بأي صورة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما تكونش انت من بتاعه العباد الاضرحه ولا ولا ولا الصور اللي انت عارفاها دي وتيجي بعد كده تقولي لي بقى ايه ده انا توحيدي ولا يرضى لعبادكم. ولهذه قيل هناك فصول مهمه في الشفاعه. الفصل الاول انه لا شفاعه الا باذن الله. الفصل الثاني لا شفاعه الا لمن رضي الله عمله وقوله. هو بيشفع ورضى ربي ربي ربي رضى ان يشفع له. ليه؟ عمله كان صالح، عمله كان طائع. ما تجيش لانسان عاصي وقول اما اشفع للعاصي ده، لا، ده عمله صالح يرتضي، قالوا ده شفاعة كمان، ده زي بالضبط كده ما بيزود له درجات يعني ارتفع. الفصل الثاني لا شفاعة إلا من رضي الله وعمله وقوله موحد. وأما الثالث لا يرضى ربي سبحانه وتعالى إلا عن أهل توحيده. ولذلك لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وإنها نائلة، يعني تنال الشفاعة، نائلة يعني تنال إن شاء الله إذا أذن ربي من لا يشرك بالله شيئا. يعني الشفاعة إن شاء الله شفاعة رسول صلى الله عليه وسلم لنا بإذن الله لمن أتى الله بقلب سليم ولا يشرك بالله شيئا. أما من يشرك فلا تنفع شفاعة الشافعين. لو كل الناس اشتفعوا لا تنفع شفاعة الشافعين. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه كما قال ربي سبحانه وتعالى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. دي بقى اللي هي الرقم كام يا بنات من آيات التوحيد، دلائل التوحيد خامسة. يعني يعلم ما كان وما سيكون، ما بين أيديهم يعلم كل أمورهم التي أحاط ربي بها علما، ما بين أيديهم من الأمور الآتية وما خلفهم من الأمور الماضية، كل ذلك ربي أحاط به علما. علم ما كان وعلم ما سيكون وأحاط علمه بذلك كله سبحانه وتعالى. وهذا فيه تقرير لإحاطة علم الله سبحانه وتعالى بكل الكائنات، وأنه سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. يعلم ما كان وما سيكون، ويعلم سبحانه وتعالى ما لم يكن لو كان كيف يكون. يعني علمه ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال تعالى ولو ردوا العادوا لمن وعم. لو رد المشرك إلى الدنيا يعلم ربي إنهم برضو هيعندوا هيرجعوا برضو نفس الحالة وهيشركوا بالله سبحانه وتعالى. لو ردوا أهل النار إلى الدنيا، وهم هذا الأمر أمر قضى ربي سبحانه وتعالى ألا يكون لهم ما يطلبون، لأنه ما يطلبوا كده، لكن هو يعلم ربي سبحانه وتعالى إنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في هذه النار والعياذ بالله اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وأنت ها وبقى. يقول ربي أي امكثوا فيها إلى الأبد كما قضى ربي عليهم ألا يخرجوا منها وألا يعيدوا الحياة الدنيا مرة ثانية ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، كما قال ربي. هذا دليل وتعالى أحاط ربي سبحانه وتعالى بكل ما خلق، أحاط بكل الكائنات علما وأحصى كل شيء عبر عددا، وسع علمه كل شيء. هذا من براهين التوحيد. برهان آخر كما يقول ربي سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أي خلقه لهذه الكائنات وإيجاد هذه الكائنات. ألا يعلم من خلق؟ فالذي يعلمها ومن هو؟ هو ربي سبحانه وتعالى. ولذلك في بيقول في قصة، ويقول بقى إيه الكاتب بيقول هنا في هناك قصة مفيدة. ألا يعلم في ألا يعلم من خلق في علم الله عز وجل قصة مفيدة ترد أو تطحن حجة المشركين بالله عز وجل. بيقول إيه في القصة دي؟ قصة مفيدة ذكرها، يقول ذكرت في كتاب التيمي في كتاب الحجة، كتاب يقول هذا الكتاب كتاب طيب جدا وفيه رقائق وفوائد ونفائس قد لا تجدها في غيره. قال قصة أحد الزنادقة في هذا الكتاب، جاء يوما أمام بعض طلابه وأراد أن يلبس عليهم، قال لهم إنني أستطيع أن أخلق كائنات، قال لهم أستطيع أن أخلق كائنات. فالذي ليس الذي تفرد بخلق الكائنات الحية الله وحده، قال لهم كده أنا أستطيع أن أخلق. فجاب زجاجة وحط فيها أشياء معفنة زي لحم وخضروات وكذا، ووضعها في زجاجة وأغلق عليها، هيطلع منها إيه؟ هو ظن أنه مين؟ خلق. ما كانش فيها دود، وما وريها لهم دي فيها حاجة، قالوا لا، قالهم طب أنا أخليكم إن أنا أخلق، فظن إن هو الدودة. فبعد أيام لما رجعوا إليها وجدوها ممتلئة دودا والدود يخرج منها وتساقط وامتلأ، فقال انظروا هذه مخلوقات لي أنا الذي خلقتها وأوجدتها من العدم، كيف تقولون أنها أن الله وحده هو الذي يخلق؟ فقيل وكان في المجلس شابا صغيرا، وهو أصغر من في المجلس، فقال له كلمة عجيبة، موحد بده كان موحد يعني، قال له مستفاد من قولي ألا يعلم من خلق؟ فقال له هذا الصغير الشاب لم يكن أحد يخلق إلا ويعلم عدد ما خلق وكلهم آتيه يوم القيامة فرد، ويعلم ذكرهم وإنسهم، ويعلم رزقهم وأجلهم، فبين لنا الآن إن كنت أنت الخالق لهذه الأشياء كم عدد المخلوقات اللي موجودة هنا؟ قول لنا بقى العدد كم؟ وكم فيهم من الذكور والإناث؟ وقل لنا كم ما هي أرزقهم؟ ف وما هي أجلهم؟ ومتى سيموتون؟ فبهت الذي كفر. فيقول سبحان الله، ويبقى الكاتب يقول، يقول أذكر أنني سافرت مرة إلى أحد الجمهوريات الإسلامية، فالتقيت ببعض الطلبة بمناسبة درس من الدروس ذكرت هذه القصة. بيقول إن في درس من الدروس ذكرت القصة دي لهذا الملحد، واحد مشرك بالله عز وجل، فذكرت هذه القصة، فجاءني أحدهم مندهشا ما أنه في بلد إسلامي، وقال سبحان الله كيف غفلنا عن هذه الحجة، والله أن الشيوعيين كانوا يقولون لنا هذا الكلام في الفصول الدراسية، يأتي الأستاذ في المراحل الابتدائية بزجاجة ويضع فيها كذا وكذا وكذا، فيرتبك الطالب ويحصل له تشوش يعني عظيم في عقيدته، ويقول له أنا ممكن أفعل أمامك هذا الأمر، ويقول ما انتبهت أبدا لهذا الجواب. الموحد هو اللي ينتبه يا جماعة، الصادق مع الله عز وجل الذي يعي إن الذي خلق يعلم، ألا يعلم من خلق سبحانه وتعالى؟ يعلم خلقهم إمتى ورزقهم إزاي وهيموتوا إمتى، ومين فيهم كم عدد الذكور وعدم الإنسان الناس، ولذلك يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، قيل فيه إحاطة ربي بعباده بكل شيء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. دي آية أخرى على التوحيد. إذا إحنا وصلنا الآن كم على التوحيد أو السادس، قيل فيه ولا يحيطون بعلمه بشيء من علمه إلا بما شاء، وفيه ذكر عجز المخلوقات وقصورها، ما يحطوش بعلم الله عز وجل ولا أحد يعلم، وأنهم لا يؤتوا من العلم إلا قليلا. ما تفتكريش أني تخدت علم أو معاك علم، ما عندك من العلم إنما نالوه بتعليم الله لهم. لو لقيت نفسك تعلمتي أو حفظت قرآن أو كده، احمدي ربنا وكوني على حمد دائم، كوني على شكر الله، والشكر عمل يا جماعة، كل ما كوني شكر الله عز وجل كل ما يزيد عملك. اعملوا آل داود شكرا، اعملوا شكر الله عمل زيادة. ولذلك لما بندعو ربي سبحانه وتعالى ويكون في الحديث، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى لا علم لنا إلا ما علمتنا، أي علم اتعلمتيه مهما كان اللي علمك عبد فاللي علمك الله عز وجل، لا علم لنا إلا ما علمتنا. وفي الدعاء اللهم علمني ما ينفعني، اللهم إني أسألك علما نافعا، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، كل المخلوقات اللي شايفها، كل الأشياء اللي شايفها لي، طيارة يقولوا طب ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق الطيارة، أيوة، من الذي أعلمه؟ من اللي علم البشر اللي خلقوا الطيارة؟ يبقى العلم من عند مين؟ سبحانه. فلا ينال الإنسان أي حظ من العلم إلا بتوفيق الله، اللي بيوفقه بيسدده بيزيده، اللهم زدنا، واللي بيخزله خزلان بينقصه، اللهم زدنا ولا تنقصنا ولا يعز بالله، ويسر له العلم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا ينالون من العلوم إلا أشياء قليلة جدا بإذن الله، لأنك مش هتضل تحيط بكل العلوم أبدا، خدت شيء من العلم ده قليل تلاقيك تعلمت قليل من هنا وقليل من هنا، لكن العلم المحيط لمن؟ الله الواحد الأحد. فلا ينالون شيء من العلوم إلا أشياء قليلة بإذنه وبمشيئة الله، بمشيئة الله يرزقك العلم، لو ما لم يشأ ربي ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وهذا إثبات المشيئة. فأنا بقى شوفي يترتب على هذه الآية إيه يا بنات، أو هذه الجزء من الآية، إنه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يترتب على ذلك إثبات المشيئة. شايفين كم صفة ترتبت على هذه الآية؟ إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى، صفة من صفاته العظيمة، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. شاء رب أن يرزقك بالولد ولو ما جبتي ولو ما حاولتيش هيجيلك الولد. شاء الله أن ما رزقش بالولد، ولو حملت حاولتي وحاولتي وحاولتي مش عايز ربي، لا يريد مشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشاء. يبقى الإنسان يحصل إيه؟ رضا، يرضى بما قسم ربي، وكلها بمشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وفيه أيضا ضعف المخلوق وقصوره وضعفي وعجزي وقلة معلوماته، وأنه لم يؤتى من العلم إلا القليل، وأن ما عنده من العلم إنما هو بتعليم الله. علمني ربي، تقولي كده ربنا علمني كل العلم ده، تعلمتي علمني ربي، اللهم لك الحمد علمني ربي. وما عنده من علم مسبوق بجهل، عند العبد مسبوق بجهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أنت كان عندك علم لما خرجت من بطن أمك؟ أبدا. وثم يرد إلى أرذل العمر، لما الإنسان يكبر، لما الإنسان يكبر يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. تجد الإنسان كان عنده وكذا وكذا، ولما يكبر يبقى عنده إيه في الكبر؟ يبقى عنده إيه في الكبر؟ عنده إيه؟ يبقى عنده نسيان، ينسى، يتكلم في الشباب كتير كتير كتير، وبعد ما يكبر شوية يبقى مش فاكر هو فين، كما قال ربي ويعتليه النسيان، كما قال ربي ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، بينسى. أسأل ربي نسى آدم ونسيت ذرية آدم، وهذا علم الإنسان، علم مسبوق بجهل وآيل إلى الانتهاء، يلحقه النقص والنسيان، وهو معدول مع كل ذلك علم قليل، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، وذلك بضعف الإنسان وفقره واحتياجه إلى الله عز وجل. وإذا نقول في ذلك برهان على التوحيد، وإنما المستحق للعبادة هو الله وحده، الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لذلك من أطلع علينا أطلع علي نبي أو رسول. ثم ذكر برهانا آخر، وهو البرهان الكامل بنات السابع على توحيده، وسع كرسيه السماوات والأرض. هذا بيان لذكر عظمة الخالق سبحانه وتعالى جل وعلا، العظيم الكبير المتعالي، وبيان عظمته بيان عظمة وسع مخلوقاته، وسع مخلوقاته دي تدل على عظمة الخالق. عظم الكرسي، بيان عظمة الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسي بس، الكرسي فقط، مخلوق مخلوقات الله، وهو مخلوق مخلوقات الله أصغر من العرش. قال في ابن عباس محل القدم، وسع السماوات والأرض كما قال، والنسبة بين السماوات والأرض والكرسي كالنسبة بين الكرسي والعرش. أما الكرسي يقول ما الكرسي في الحديث، ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة. السماوات والأرض في الكرسي محل القدم، مثل حلقة ملقاة في أرض فلاة. والكرسي في العرش، الرحمن على العرش استوى، والكرسي في العرش يمثل حلقة ملقاة في أرض فلاة، وكما جاء في الحديث حلقة من حديد مرمية في صحراء. ماذا تسوي هذه الحلقة من الصحراء عند المقارنة؟ فالكرسي نسبته إلى العرش كنسبة هذه الملقاة في أرض فلاة في الصحراء، والسماوات والأرض نسبتها في الكرسي مثل ذلك. إذا تفكرت في الأرض التي تمشي عليها أنت، ماذا تكون نسبتها بالنسبة للأرض كلها وللأرضين كلها سبع أراضي، وبالنسبة للسماوات كلها، وبالنسبة للكرسي الذي وسع السماوات والأرض، وبالنسبة للعرش العظيم الذي استوى عليه الرب تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى. ولهذا كان التفكر يهديك لمعرفة عظمة الخالق هذه مخلوقاته، وأنه سبحانه وتعالى المتعالي العلي العظيم. ولهذا قال بعض أهل العلم ذكر الكرسي هنا في هذا المقام جاء للتمهيد لبيان علوه وعظمته الذي ختمت بها الآية. ختمت الآية بقول وهو العلي العظيم، تمهيدا بتقرير ذكر الكرسي. تفكر في الكرسي، والكرسي يدلك على عظمة الخالق وأنه سبحانه وتعالى علي عظيم كبير متعال سبحانه وتعالى. ولذلك قيل يا أحبائي الكرسي مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وهذا المخلوق وسع السماوات والأرض وهو مخلوق من مخلوقات الله، والكرسي ليس هو العرش. ومن قال ذلك فقد أخطأ، تقول النصوص في ذلك ليس هو العرش بل هو مخلوق آخر وسع السماوات والأرض، والعرش أعظم والعرش أعظم. لذلك جاء عن ابن عباس في تفسير الآية الإسناد صحيح وسع السماوات والأرض وقال الكرسي، قال هو موضع قدمين. العرش لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى، والعرش مخلوق آخر أعظم وأكبر لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا وصف العرش بأنه وصف العرش بأنه مجيد، ذو العرش المجيد. وهذه صفة في قراءة بالكسر ذي العرش المجيد، قال صفة للعرش، والمجد هو السعة، وصف بالمجيد لسعته يعني العرش الواسع، وصف بأنه عظيم لعظمته. فالعرش أعظم من الكرسي كما قال ابن عباس في ذلك، إذا كان الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله، لا يقدر قدره أي لا يعرف عظمته إلا الله سبحانه وتعالى، فكيف بالرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى. ولذلك هنا أقول فهذا مخلوق وهذا مخلوق، والكرسي حرق أركيت في أرض فلا. وكذلك سبحان الله نقول في هذا عظمة الخالق وسع كرسي السماوات والأرض دليل على عظمة الكرسي، وفي معرفة عظم الكرسي والتفكر دلالة على عظمة من خلق الكرسي وأوجد الكرسي من العلم تبارك وتعالى، هذا المخلوق العظيم الذي وسع هذه المملوكات أو هذه السماوات والأرض ونسبته إليها كحلقة ملقاة في أرض فلاة. وتأتي دليل آخر في التوحيد اللي هو إيه بعد كده، بعد وسع كرسي السماوات والأرض، ولا يؤله ولا يؤله حفظهما. وهذا لا كلمة لا يؤله حفظهما دليل على بيان عظمة الله. أنت لو عملت شيء هتحصل لك إيه؟ تتعبي، تكلي، تضعفي. فهذا الذي لا يؤله حفظهما دلاء بيان عظمة الله وكمال قدرته وقوته. ولذلك عرفنا أن النفي في القرآن لا يكون نفيا صرفا، فإذا كان لا يؤله حفظهما دليل أنه إيه؟ قوي عظيم متضمن ثبوت صفات ضد المنفي. فمعنى قوله لا يؤله أي لا يثقله ولا يتعبه ولا يكلفه. حفظهما يعني حفظ السماوات والأرض دليل على إثبات على أن الله سبحانه وتعالى هو الحافظ أو الحفيظ. لا يؤله حفظهما دليل على أن رب هو الإيه؟ حفيظ حافظ يحفظ السماوات والأرض، لا يثقله ذيه ولا يتعبه بهذا. وهذا من كمال قوته، وأيضا فيه كمال غناء وافتقار كل المخلوقات بما في ذلك العرش إلى الله عز وجل، والكرسي والعرش منها أيضا من هذه الكائنات الفقيرة إلى الله سبحانه وتعالى محتاجة إليه، فهو الممسك لها بقدرته والحافظ لها سبحانه وتعالى. وهذا يدلنا على فساد العقول المعطلة، بعض الناس بتعطل صفات الله عز وجل فسادا عجيبا عندما يقول في يعني بينكروا استواء الله على العرش عز وجل، يقولون وهذا موجود في كثير من كتب، يقولون لو كان الله مستوى على العرش حقيقة للازم احتياجي إلى العرش، هم بيقولوا كده المعطلة. وهذا من فساد العقيدة، لأنه خلق العرش والله مستغني عن كل ما خلق. هذا يدل على فساد العقول. فالإنسان سبحان الله ممكن إذا استوى على الفلك ماذا يحدث له؟ يغرق بغرقه لأنه محتاج لها. أما عظمة الخالق غني عن مخلوقاته سبحانه وتعالى. ولذلك انظروا لا يقول الإمام أحمد لا يقاس بخلقه وقياس ربي بخلقه وأساس الفساد. دايما الناس اللي عقيدتهم فاسدة بيقيس ربي بخلقه وينسوا أنه ليس كمثله شيء، له يد. يوم بعض الناس يقول إيه اليد هنا معناها القدرة، لا، له يد ربي، له أثبت لنفسه اليد. يبقى أنت لازم تثبتي لربي أن كما قال ربي وكما قال رسولي، أثبتي له يد. لكن خلي بالك ما تقوليش بقى، ما تشبهوش بغير المخلوقين، لكن قولي ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فهو الحافظ من الكرسي، والحافظ السماوات والأرض، والحافظ للمخلوقات القائم عليها لكمال قدرته وكمال قوته وكمال غناه. وفي القرآن يقول ربي إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكها من أحد، لا أحد يستطيع من المخلوقات أبدا، فهو سبحانه الممسك لها. ولهذا نقول أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه حقيقة استواء يليق بجلاله وكماله، استنادا الآيات الكثيرة في ذلك والأحاديث الصحيحة. وفي نفس الوقت نقول إن الله عز وجل غني عن العرش وغني عن الكرسي وغني عن كل مخلوقاته، لأن العرش والكرسي وكل المخلوقات لمخلوقات ربي سبحانه وتعالى. فهو الممسك للكرسي والسماوات والأرض القائم عليها فلا يقوم عليها ولا يؤولها بظلمة، لأنه العلي العظيم. قيل ختمت الآية باسمه، باسمين العلي العظيم، ودي برضو آيات من اللي هي الدلائل من دلائل التوحيد اللي هي الدليل اللي هو التاسع. ختمت بذكر هذين الاسمين وبهما يكمل ذكر خمسة أسماء في الصورة، وهي الله الحي والقيوم والعلي العظيم، خمسة أسماء حسنى لله سبحانه وتعالى. وقيل والقائل عند أهل العلم من باب الأسماء أن كل اسم دل على ثبوت صفة، كل اسم يدل على ثبوت صفة كمال، فليست أسماؤه جامدة، فاسم الله دل على الألوهية، يشتق منه يعني الجامد اللي هو يشتق أو مشتقش مفاكرين متوفرين. فاسم الله دل على الألوهية، والحي دليل على حياته، والقيوم دليل على قيوميته، والعلي دليل على علوه، والعظيم دليل على عظمته. فهذه الأسماء الخمسة ذكرت في هذه الآية وكلها دالة على ثبوت صفات كمال ونعود جلال الله سبحانه وتعالى. ولذلك اشتملت على هذه الخمسة أسماء وما يزيد عن 20 صفة، لأنه بالنسبة لي إذا بالنسبة للصفات، لأن هنا نقول إيه في دليل، فعارفين ان هو دليل الالتزام. دليل الالتزام يعني ايه؟ مثلا اذا اخذت يعني تتفقه في دلاله الالتزام، فالصفات التي دلت عليها ايه الكرسي لا حصر لها. يعني ايه؟ يعني مثلا ربي سبحانه بيقول لك هو ايه، اذا كان نظرك في دلاله المطابقه، في دلاله اسمها دلاله المطابقه، فاكرينها؟ ودلاله الايه؟ ها ها، والتضمن. مين اللي قال التضمن؟ مين قال؟ ايوه صح، وده اللي يبقى المطابقه والتضمن والايه والالتزام. ما الفرق بين الثلاثه دي؟ في دي في دي في اسماء الله وصفاته، مش كده؟ في قواعد الاسماء والصفات. ايوه، قال لك بقى ايه المطابقه؟ قال لك هو قال لك المطابقه، قلنا واحد ايه المطابقه، واحد المطابقه، اثنين التضمن، صفه التضمن، ثلاثه الالتزام. اقول لكم معناها بمنتهى البساطه جدا. مثلا او اسم، مثلا هقول لك مثلا هو هشبهها لك ولله مثل الاعلى بالبيت. مثلا بيقول لك البيت لما تشوفي ده تقولي ده بيت، يبقى ده دليل المطابقه، ده دي ده بيت. فعشان كده اللي المنطبق على حاله دي ان حاله ده ايه بيت. في دليل جوه البيت اسمه دليل التضمن. يعني ايه دليل التضمن؟ يعني ضمن البيت ده فيه شباك، وفي لما اجي اقول شباك يبقى ده دليل ايه، صفه ايه، محتوى البيت، اه من داخل محتويات البيت. طيب واجي بقى صفه ثالثه اسمها صفه الالتزام. ايه صفه الالتزام دي؟ معناها ايه؟ معناها حاجه خارجه بره البيت خالص خالص، لكن ملازمه. زي ايه؟ زي ان البيت ده مش ممكن يكون اتعمل الا ما يكون بنا عمل. وبناء عليه صفات ربي سبحانه وتعالى يقول لك اما اذا نظرت، هنا بقول لك ولذلك اذا نظرت الى الصفات دلت عليها ايه الكرسي فلا حصر لها من صفات الالتزام وصفات المطابقه. وصدقني مثلا مطابقه الله، اسم الله عز وجل، او مثلا تقولي اسم مثلا ايه الخالق، هو الخالق. لما اقولك الخالق عرفت ان هو مين؟ يبقى هو ده الله عز وجل مطابقه لما هو فيه. طيب قلت لك بعد كده تضمن ايه؟ كل شيء، كل شيء. طب قلت لك صفه الالتزام عشان يبقى خالق، حي قيوم، كل الصفات اللي هي لازم عشان يبقى خالق ومدبر وكده، يبقى فيه. عرفتوا فهمتوا الثلاث صفات دول يا بناتي؟ لان هما البعض بيبقى مش ملتبس عليه الامر. فاذا نظرت في ايه الكرسي فقيل فيها دلاله، نظرت في دلاله المطابقه ودلاله التضمن، فالصفات التي فيها تزيد على 20 صفه، اكتر كتير جدا. اما اذا نظرت الى دلاله الالتزام، الالتزام فقط، فمثلا الحي بدلاله الالتزام يدل على ايه؟ الالتزام يدل، ما دام حي يبقى يدل على انه قادر مبصر، يدل على البصر، يدل على السمع، يدل على صفات كثيره ليس تعالى بدلاله الالتزام. لان دلاله الالتزام هي دلاله اللفظ على امر خارجي. يعني ايه؟ هو ما بيتكلمش دلوقتي، هو دلوقتي هو الحي يعني محيي، لكن ما دام حي يبقى عنده قدره وعنده علم. الا يعلم من خلق؟ فهمت النقطه دي يا بنات ولا ما فهمتوهاش؟ فاما دلاله المطابقه، دلاله اللفظ على كامل معناه الله، فهمتي؟ الخالق، فهمتي؟ كامل. التضمن فيه، وهو مثلا بتقولي وهو العلي العظيم، برهان من براهين التوحيد، وهو البرهان الاخير انه سبحانه وتعالى المستحق للعباده، لانه هو الحق، هو العلي، هو المتعال. هنا لما نيجي نقول سبحان الله، فهو ذكر علوه وذكر عظمته، وعلوه وعظمته برهانا على وجود اللي هي وجود توحيد ربي سبحانه وتعالى. وقال في ذلك اللي هي قالك سبحانه وتعالى بالقال بقى هي الاله الحق ومن سواه يعبد باطلا وضلالا. وهو العلي، الالف واللام دي يا بنات بيسموها الف ولام ايه؟ حد يعرف؟ ها؟ مين قال استغراق؟ مين؟ مش انت، انت قلت استغراق. ايه استغراق فعلا. فالاستغراق يعني ايه؟ يعني كل العلو، يعني كل معاني العلو لله عز وجل. في العلي للاستغراق، فهي شاملة كل معاني العلو، والعلو له معاني ثلاثة كلها تدل عليها لله سبحانه وتعالى: علو ذاته، وعلو قهر، وعلو قدر، كلها لله سبحانه وتعالى. فالعلي بذاته فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى، الرحمن على عرش استوى، بذاته فوق مخلوقاته، فله علو الذات وله علو القدر سبحانه وتعالى، وما قدر الله حق قدره، وله علو القدرة وعلو القهر سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده. وننتهي بذلك إلى يمكن آخر حاجة بناتي نتكلم فيها، في وهو العلي العظيم. العظيم دل على ثبوت عظمته سبحانه وتعالى وكبريائه، فالكبرياء رداء والعظمة إزار، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول في هذا الأمر: فالله سبحانه وتعالى العظيم، سبحانه وتعالى القادر، سبحانه وتعالى. هل هناك لا يهلك من هلك إلا من جهة أنهم يعظمون المخلوقات؟ فالله سبحانه وتعالى وحده الذي يعظم، لا يليق بالمخلوقات أن تعظم كتعظيمها لله سبحانه وتعالى، أن تعظمك الله. وهل هلك من هلك إلا من جهة التعظيم؟ يعظمون المخلوقات، تجد إنسان يعظم إنسان أو يعظم المخلوقات تعظيما لا يليق إلا بالخالق، فهلكون. ويعظمون الخالق تعظيما يعطلون به صفاته، يعني يعظم المخلوقين ولما يجي العقل الخالق يعطلوا أي عنه صفاته. وهذا من باب الجهل بالله سبحانه وتعالى، وهذا من باب قلة العلم، ومن باب فالعظيم هو الله سبحانه وتعالى. ولا يعظم من المخلوقات إلا من عظمه ربي سبحانه وتعالى، ويكون تعظيمنا للمخلوقات في حدود طريق به، لا أن يعطى المخلوق من صفات الخالق سبحانه شيئا، فهو العلي العظيم. ولذلك قيل هذه الآية المباركة هي أعظم آية في القرآن، وهي مشتملة على تقرير التوحيد وبيان التوحيد. ولهذا قال فيها المفسر السعدي في تفسير القرآن في هذه الآية، قال إن هذه الآية درس مفرد مختصر في بيان توحيد أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. وفعلا لو تأملنا نجد فيها أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد ألوهية، توحيد ربوبية، توحيد أسماء وصفات. توحيد ربوبية الألوهية، الله لا إله إلا هو. توحيد الربوبية في ذكره له ما في السماوات، هو الملك، يبقى له ما في السماوات وما في الأرض، ولا يؤوله حفظهما. وتوحيد الصفات من خلال أسماء الحسنى التي ذكرت الخمسة. إذا جدير بالمسلم أن يقف مع هذه الآية المباركة وأيام هو ليله متفكرا متأملا فيها حتى يزداد توحيده. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم لأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ويرحمنا. أنا نفسي أديك هذه الملازم ونفسي تمتحنوا فيها عشان تشرحوها يا جماعة، التوحيد، لأن فيها فعلا التوحيد. خدوا الملازم دي يا بنات، أو اللي هي إن شاء الله دي اللي هي شرح الصورة دي، والتزموا بيها وامتحنوا فيها وعلموها شرح آية الكرسي، لأنها فعلا آية عظيمة في القرآن تفتح القلوب بها لله عز وجل. شوفوا كم آية وشوفوا كم دليل من دلائل وبراهين التوحيد لله سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا إيمانا كاملة، يقينا صادقة، رزقا واسعة، حلالا طيبة، وتوبة نصوح، توبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة ورحمة بعد الموت، والعفو عند الحساب، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا كثيرا. اللهم ارزقني وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة ومن أحبنا في الله يا رب العالمين.